لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم، فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا، نزلتم في منازلنا، فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. على يا مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل سألت الله، سألت الله، سألت الله يكرمكم جميعا، سألت الله يكرمكم جميعا، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الواقفين بكل سول. بحرمة سيد السادة خير البرايا السيد البر الرسول، كمان فلا شريك له فيها، وجل عن المسير هو النور، يهدي الحائرين ضياء قلبي دواء أمور. وَذَا أُمُورُ Yeah, I